تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية يوم 29 من أيار الأخير أن طعات الحرب للعسكريين العملاء المذعورين من قدراتنا العسكرية المتشددة على مر الأيام يخططون اصطناع القيادة الاستراتيجية الجديدة لشن الهجوم الاستباقي على منشآتنا الرئيسية. إنهم يحاولون اصطناع الجهاز الحربي الجديد عن طريق تجميع نظامهم الدفاعي الصاروخي مع نظام التربة الثلاثي المحوري مثل كيل تشين ونظام التنكيل والانتقام بالجملة على أساس حية تنفيذ العمليات K2 الموجودة حاليا في مقر القيادة العملياتية الجوية. يقال إن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقود بنفسها نظام التربة الثلاثي المحوري الموجود في القوات البرية والبحرية والجوية.